الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل في اول كتاب اليه، لكن في كتاب الزكاه. قال حدثنا حسن بن الربيع، حسن بن الربيع هذا هو البجلي ابو علي الكوفي البوراني ثقه من الطبقه العاشره. قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي من الطبقه السابعه، عن الأعمش سليمان المهران أبو محمد الكعيري مولاهم من الطبقة الخامسة، عن أبي وائل شكيك بن سلمة الأسدي من الطبقة الثانية مخضرا، عن عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث هذا من أبي ضرار هذا ومن بني مصطلق الخزاعي المصطلقي وأخو جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، عن زينب امرأة عبد الله، زينب الثقفية هذه امرأة عبد الله بن عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات مصنف، وأن رجاله كلهم رجال جماعة، وأن مسلسل لكوفيين، وأن في رواية صحابي عن صحابية، وتابعي عن تابعي مخبرا، هذه فوائده. وشرح الحديث عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنه، قال في الفتح ووقع عند الترمذي عن هناد عن ابي معاويه عن عمش عن ابي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن اخي زينب، عن ابن اخي زينب، عن ابن اخي زينب، هذا هو الغلط، انما هو ابي عن اخي زينب، اخي زينب امرأة عبد الله عن امرأة عبد الله. فزاد في الاسناد رجلا، والموصوف بكون اخي زينب هو عمرو الحارث نفسه، وكأن اباه كان اخا زينب لامها لأنها ثقفية وهو غزائي. المهم هذه النسخة غلط وقع فيها في الترمذي في بعض النسخ يعني. قال ماذا؟ قال قالت عن زينب امرأة عبد الله، زينب بنت معاوية ويقال لها رائطة، والمشهور أنها زينب هذه. قالت قلت وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء، أمر النساء أن يتصدقن ثم ولو من حليكن، ثم حل علل ذلك برواية أخرى قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة منهن وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكفرن وتكفرن وتكفرن بالله. قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. هذا هو السبب، كفران الإحسان من الزوج والمعاشر ومن الجيران ومن أقارب، هذه يعني كلها تسبب دخول النار. ولو من حليكن، ولو لم تجدوا إلا حليكن تصدقنا به، تصدقنا. وهذا فيه يعني ما أفيد أن المرأة حرة في مالها، لا يتحجر عليها، بل لها أن تتصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر النساء أن يتصدقن يعني إلا لأنه جائز لهن. فإذا فلا يلزم أن تستشير زوجها، يعني ليس يعني واجبا عليها أن تستشير. وأما الأحاديث التي تدل على أن المرأة لا أن المرأة لا تتصدق إلا بإذن زوجها، هذه تندب على الأولوية وعلى ما إذا كان هناك تصرفها ما هو كامل، يعني إذا كانت عاقلة لا بأس في ذلك. وهذا من جملة الأدلة استدلوا بها على أن المرأة تتصدق من مالها دون استشارة زوجها. قالت فرجعت إلى عبد الله، فبعد هذه الخطبة رجعت إلى البيت لعبد الله زوجها رضي الله تعالى عنه المسعود. فماذا؟ فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني معناه فقير، أنت فقير ذات اليد، بيدك ما في فلوس، وأنا امرأة عندي حلي فماذا؟ لا تبر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم، يجزي عني عنك وعن أيتام لي أقرباؤها. فقالت اسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أم لا. فتحرج ابن مسعود قال أنا أسأل وأذهب إليه وأقول له تتصدق علي امرأتي؟ هذا ما معقول، هذا أنت نفسك الحديث واسأليه، فإن كان يجوز أعطيني وإلا فلا حاجة لي. فيقول لها ابن مسعود قال يا عبد الله دليلي أنت، أنا لا هذا مستحي هذا المرأة تصدق علي. قالت فانطلقت، فلما أبى ذلك انطلقت لأتبين الحكم يجوز ولا ما يجوز. قال فإذا امرأة من الأنصار باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، امرأة أخرى كانت حاضرة الخطبة وأشكل عليها ما أشكل علي تصدق على زوجها أم لا، فهذه المرأة جاءت تسأل، فإذا هي واقفة على الباب وأنا جيت وقفت معها، يعني فصرنا سنتين على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتنا واحدة. فإن ذلك قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المحابة، الله أكبر، الحيبة يعني يحابه من رآه، يعني محابة حب وإجلال وليس محابة تجبر وتكبر، وإنما هو حب واحترام. فلما أردنا أن نسأله جبنا، أو قال عني هيبته من عاد، قالت فخرج على بلال. فبينما نحن كذلك إذ خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم بلال المؤذن، بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، فقلنا له إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي صدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما من أقاربهما، يعني اسأله ولا تخبرهما النحر، لا نريد أن تظهر عيننا فلانا وفلانا، بل امرأتان مشكلتهما واحدة وهما قائمتان على الباب ويسألان حكم واحدة، هذا هو وصية أو صياه ألا يخبر باسمهما. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن مسألة، لكن مشكلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما، هذا الذي خشي خاف أن يفتضح، من هما؟ فقال وما يسعه إلا أن يجيب بما يعرفه. فقال امرأة من الأنصار ما أعرفها وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زينب في المدينة كذلك، من هما من هي؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود عينها يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة، هذا مضاعف أجرهما، فدل على أن الصدقة على القريب مضاعف بخلاف الصدقة على الأجنبي، فإنه يكون للصدقة فقط. وأما هذا يشمل الاثنين، الأجر والقرابة، الصدقة والقرابة، فإذا معنى ذلك بأعلى ما يستوفي الناس أجورهم، يعني يحصلان أو يدركان أو يصبان ثواب الصدقة بهذا، فدل على أن تصدق المرأة على زوجها جائز. والمسألة فيها خلاف عريض طويل وسنلخصه فيما بعد، وهذا هو الراجح أن المرأة تدفع إلى زوجها سواء كانت الصدقة نافلة ولا ما في خلاف أو فرضا زكاة، وهذا هو عموم الحديث يدل على هذا، وهذا هو المذهب الراجح. وبالعكس كذلك أيضا اختلف هل يجوز للرجل أن يدفع يعني لامرأته، وهذا أيضا في خلاف، لكن المرجح هنا لا، لأن الرجل يجب عليه النفقة، فإذا هذا معناه أنه يتفادى من وجوب النفقة عليه، لا يجوز أن يعطيها صدقة الفرض، لا يجوز. وأما المرأة فإنه جائز أن تتصدق المرأة على زوجها، لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه، فإذا يسقط فرض الزكاة. وعلى كل حال هذا الحديث متفق على مسألة الأولى، المسألة الثانية تخريج، المسألة الثالثة في وائدي، منها بيان جواز صرف الصدقة على الأقارب، وفي اختلاف بين العلماء سنحققه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها الحث على الصدقة على القارب، ومنها الحث على صلة الرحم، ومنها جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها، وهذا هو الراجح. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك هذه محمولة على مراعاة حسن العشرة، لأن الرجل إذا رأى المرأة وخاصة إذا كانت جديدة ورأى أنها تتصرف في مالها يتهمها يعني بأنها ما هي امرأة طيبة. ولذلك تفاديا عن هذا تستأذنه، فإذا يحمل على أنه مستحب وليس واجبا، لكن أوله هذا يستشيره، تقول أنا عندي مال وأريد أن أتصدق، إيش رأيك ماذا ترى؟ يعني لأن هذا يطيب قلبه خاطره بس لهذا، فإذا هو ليس واجبا، فلو تصدق بدون ذلك جائز. يعني صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من تلك النساء التي حضرن هناك، وبلال بسط ثوبه وجمع ما يلقنه من الحلي وغير ذلك، وما قال لهن هل استأذنتن أزواجكن، ما قال لهم ذلك، ما قال لهن ذلك. ومنها ترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء، ومنها جواز تحدث الرجل مع النساء الأجانب الأمور مهمة عند الحاجر، عند الهاجر هو الذي حاجات ويشي الشفاء. على كل حال هذا معناه يرد على من يقول إن صوت المرأة أجنبي لا يجوز للأجنبي أن يسمع، هذا كلام باطل. ومن الغريب في المذاهب تقريبا أنا فيما يحضرني من الشافعية والحنفية وغيرهم يذكرون هذه المسألة، يقولون إن صوت المرأة أجنبي هذا يعني عورة، فهذا لا أصل له. يعني إذا كان هناك خوف الريبة هذا أمر آخر يتعلق بالخوف لا يتعلق بصوتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل النساء ويسأل النساء، والصحابة يذهب بعضهم إلى بعض ويقول لمرأة أين زوجك وماذا فعل زوجك وتكلمه. وأما ما نسمعه مثلا سمعت في الإذاعة يقول له يعني رفعت المرأة التليفون هذا وسلمت عليه، هل يرد عليها أم لا؟ قال لا ما يجوز. هذه الأشياء كلها لا أساس لها من الصحة. الصحابة رضي الله عنهم فأنا النساء الأجانب يسألنا ويأتون إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن في التحريم سواء مع غيرهن، كونهن أمهات المؤمنين يعني عدم زواج بس لا يتزوجها لأنها أمه، أما في غير ذلك من النظر إليها وجالستها وما إلى ذلك كسائر النساء. فكان الصحابة رضي الله عنهم يستفتين عائشة رضي الله عنها أمهات المؤمنين ويسمعون صوتهن، وهذه كلها هي الجارية أم ذلك العهد. وأما إذا كان هناك خوف الفتنة هذا أمر آخر. وعلى ذلك يحمل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن، هذه محمولة على مثل هذه الحالة. وأما مع ذلك فهو يعني جائز سماع صوتها. ومن أدلة من الأدلة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم في منى، كان الصحابة محيطين به فكنا يسمعنا، فكانوا يسمعون صوتها وتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وترد عليه وتستفتي. لكن لما كان هناك شاب تحرك، لأنها كانت امرأة وضيئة وهو أيضا شاب مضيء، ونظرت إليه ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجز بينها وتحول وجهه هناك، وهو ليه الفضل العباس، حتى قال أبوه ما لك يا رسول الله ولابن عمك تتعب معه، قال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم. إذن معنى ذلك أن هذا هو الخوف والذي أداه. وأما سائر الصحابة فإنهم سمعوا صوتها، وما قال صلى الله عليه وسلم سدوا أذنكم، ولا قال لها سدوا أذنك، ما في. إذن نقول قول من يقول صوت المرأة عورة إلا لمناسبة ما لا لفتنة فهذا قول يعني لا أساس ولا صحة له. ومن جواز فتي العالم مع وجود من هو أعلم منه، جواز من هو أعلم منه، حيث أفتى ابن مسعود رضي الله عنه جواز صرف صدقة امرأته له. يعني في رواية أخرى بين أنها قالت له هل يجوز لي أن أتصدق عليك؟ قال لها هذه أفتها بذلك، فقالت أنا أخشى أن لا يجوز، اذهب واسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم منك. وقال لا أنا بأسأل، يعني أعطيني وإلى بطر يجيز. فإذن هذا جواز فتي العالم وفي الحضرة أو في المدينة من هو أعلم منه، جائز هذا من هو أعلم منه، وبيعلن لا ما أفتاه من رسول صوت أو خطأ. وعلى على كل حال وعلى المسألة الرابعة ومنها طلب الترقي في تعمل العلم، حيث ذهب زينب رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أفتها زوجها الرسول رضي الله عنه، هذا أيضا طلب العلو في الإسناد. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في جواز دفع الزكاة إلى الأقارب، هذه مسألة مهمة جدا في الوقت الحاضر وقبل الحاضر وبعد الحاضر، ويتسأل الناس منها ويسأل أنا يجوز لي أنا عندي ابن عمي أنا عندي عمي وله واجب الزكاة وهل يجوز أن يدفع إليه يتسأل الناس عنها فينبغي معرفة هذه المسألة بالدقة. يقول قال الإمام ابن قدامة نقلا عن ابن منذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. يعني معناه إذا كان يجب على الإنفاق لا يدفع للوالدين. هذا لولا هذا الإجماع لقلنا بجوازه، لكن قالوا ادعوا الإجماع. فلما أجمعت الأمة على أن دفع الزكاة للأصول ما يجوز، وكذلك يكون بالعكس للفروع ما يجوز، هذه خرجت بالأدلة. وماذا ذلك أختك خالاتك يعني عمامك أولاد عمامك بنات عمامك إلى آخر هؤلاء. أما الأصول والفروع فادعوا لأنه لا يجوز. وفعلا من الأدلة أيضا بخصوصه ما جاء ذلك إلا بعض الأمور. قال ماذا لا يجوز التي يجبر إذا كان يجب الإنفاق عليه، وإذا ما يلزم النفقة لأن دفع الزكاة إليهم يغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفوا إليه، وكأنه دفع إلى نفسه فلم تجوز كما لو قضى بها دينه. مثلا كان عليه دين وعنده زكاة، جاء إلى صاحب الدين وقال له خذ الزكاة، هذا ما يجوز بالإجماع وفي خلاف. قال ونص أحمد فقال لا يعطى له لا يعطى الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد الجد. إذن نحن نقول إذن الزكاة لا تدفع إلى الأصول وإلى الفروع، وأما سائر الصدقة هذا بل هو الأولى، صلة وصدقة سائر التطوعات يعني. أما الواجب لا يجوز ولا يجزئك أن تدفعه إلى أصولك وفروعك. وبعضهم قال إذا كان في الحال التي يجبر على الإنفاق عليه ما يجوز، إلا يجوز على كل هذه بحث في هذا. قال وأما سائر الأقارب، سائر الأقارب من الإخوان والأخوات والأشقاء وللآب وللأم وكذلك الأعمام وكذلك الأخوات، ما حكمهم سائر الأقارب؟ فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة، من لا يرث يدفع له الزكاة، سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه لكونه بعيد القرابة أو لمانع مثل الأخ المحجوب بالأبوين، فيجوز دفع الزكاة إليه لأنه لا قرابة جزئية بينهما ولا ميراث فأشبه الأجانب. وإن كان بينهما ميراث كالأخوين اللذين يرث أحدهما الآخر ففي روايتان عن أحمد، في روايتان عن أحمد، يعني إذا كان يرث في رواية لا يجوز في رواية يجوز، والذي يجوز هو الأقرب، إحداهما يجوز دفع الزكاة إلى الآخر وهي الظاهرة عنه ورواها عنه جماعة. فقد سئل أيعطي الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ قال وأعطي كل القرابة إلا الأبوين والولد، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عبيد الآخر القول الرواية الثانية لا يجوز دفعها إلا المورث لأن يلزمه مؤنته فيغنيه بزكاة الآخر. قلت عندي القول الأول، القول الراجح الأول، وهو جواز دفع الزكاة سواء كان وارثا أم غير وارث، كما اختاره أبو عبيد واحتج له بتراك حديثي الصدقة على المسكين إلى آخره. الصدقة على المسكين صدقة عليه صدقة، وهي لذوي الرحم اثنان صدقة وصلة، فدخل في الوارث وغير وارث، هذا يدل على هذا، فإنه هذا مضي. وكذلك طلاق حديث زينب المذكور في الباب، فإن ترك الاستفسار ينزل منزلة العموم فما هم بين في محله. ترك الاستفسار في حكاية الحال ينزل منزلة العموم منزلة العموم في المقال، يعني حكاية الحال ترك الاستفسار عند حكاية الحال يعني عنده مع وقوع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذا كلام نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والحاصل أن الحق جواز دفع الزكاة لعموم الأقارب، فإن صح الإجماع على أنه لا يجوز دفعها للوالدين كما ادعاه المنذر قلنا به، وإلا فهما داخلان فهم من نصوص أيضا. قال علامة الشوقاني رحمه الله ويؤيد الجواز والإزاء الحديث الذي تقدم عند البخاري بلفظ زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. شوف احتجاج واضح، يعني زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، ولو كان هناك زكاة ما يجوز قال له إلا أن يكون زكاة، وما استثنى إذا صدقة عامة للزكاة فذا فقال هذا يدل على جواز الدفع للولد أيضا إذا كان محتاجا هذا مذهب الشوكاني وبعض الطائفة. لكن قلنا ما دام من الشبهة ادعاء ومعروف أن من المنذر وكذلك ابن عبد البر وكذلك النووي وغيره يفسرون دعوى الإجماع في مسائل كثيرة، ولكن يعني هذا نكون على حذر. وعلى كل حال من باب الاحتياط، الاحتياط أن لا يدفع للأصول والفروع، هذا محتاط. وإلا في الحقيقة الأدلة تشمله، لكن ما كان الأمر إن كان الإجماع صحيحا يمنعنا من ذلك، إن الاحتياط أن لا يدفع للأصول والفروع، وما عدا ذلك كله جائز. قال عليه وثلاثة ونتكر استفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ثم الأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعا فعل الدليل يأتينا بدليل لا يمنع من ذلك ولا دليل. أنت قلت هذا الذي على الشوكاني رحمه الله تحقيقه نفيس جدا فتبصر الله عنه. المسألة الخامسة مسألة بين الزوجين فقط، في اختلاف أهل العلم في جواز دفع زكاة أحد الزوجين الآخر. يجوز دفع الزكاة للزوجة وبالعكس الزوجة للزوج، هذه خلاف. قال إمام النووي رحمه الله تعالى أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا، وهذا الإجماع إن صح يمنع، هذا يمنع. وفعلا إن هذه المرأة يجب نفقة عليه، في ذلك زكاة اللي أسقط النفقة. قال لأن نفقة واجبة عليه على الصلاة، وعندي في توقف لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية، الغنى الذي يمنعه من حد الزكاة. لأن تقول ما قاله الصنعاني متجه إذ التعليل بوجوب نفقتها على الزوج لا يجب امتناع الصرف إليها، لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة، فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئا. فتأمل حق التأمل. وأما دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها فذهب الشافعي والثوري وابن المنذر وأبو يوسف ومحمد بن حسن وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد إلى جوازه. وحجتهم حديث زينب المذكور في الباب، ووجه الاحتجاج بها أنها سألته عن الصدقة على زوجها وعلى الأيتام في حجرها، فأجابها بأن الهجر أجر الصلة، بأن لها أجر الصلة وأجر الصدقة، ولم يستفسر هل هي صدقة واجبة أم تطوع. وترك الاستفسار بحكاية الحال منزل منزلة العموم في المقام. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية لا منعه، واحتجوا بأنها تنتفع بدفعها إليه، لأنه إن كان عاجزا عن الإنفاق عليها تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق إذا يلزمه إلى آخر ما قال. هذا ما هو واضح، ما هو واضح. هم يقولون إذا دفع إليها الزكاة، دفعت إليه الزكاة وهو واجب على إنفاقها، فإذا ما وجد نفقة سيصرف عليه. طيب إيش معنى سيصرف تلك الزكاة إليها وعليها؟ لكن هذا ما نفق على النبي صلى الله عليه وسلم لها صدقة ولنا هدية. هذه المرأة كانت مسكينة فأعطوها شاة صدقة من الزكاة، فذبحتها فجاءت باللحم إلى بيت عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا طعام، فقربوا إليه خبزا يابسا، فقال ألم أرى البرمة على النار؟ قال لا، هذا صدقة تصدقت بها أنت من تلك الشاة على إيش بريرة فأهديت لنا. قال هو لها صدقة، قد بلغت محلها، هو لها صدقة ولنا هدية. إذن يتبدل الأملاك يغيره، فإذا دفعت الزوجة إلى زوجها الزكاة أسقط عنها وخرج ملكها ودخل في ملك زوجها المتصدق عليه، فبعد ذلك ينفق عليها ينفق على غيرها على حد سواء. ما في معنى في هذا. الحاصل نقول له هذا هو الراجح يعني في المسألة. قلنا إن دفع الزكاة إلى الزوج جائز، هذا هو المذهب الراجح. ودفع الزكاة إلى الزوجة هذا ادعى الإجماع، وبعضهم بحث وقال يعني هذا الإجماع يعني ما نتفق عليه، يعني إجماع من يدعى الإجماع فقط الكذب، يعني إجماع معناه أجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أصل واحد على مسألة، فهل من مشارك الأرض إلى مغاربها هذه المسألة سئلوا عنها فأفتوا بها؟ غاية ما هنالك يقول الإمام محمد أن يقول لا أعلم في خلافه، هذا هو معنى الإجماع، معنى دواء الإجماع. إذا قلت أنت أجمعت الأمة على كذا عبارة عن أنك لم تسمع عن أحد خلافا بس، وهذا لا يستلزم أن يجمعوا، يمكن أجمعوا يمكن ما أجمعوا، يمكن أن لم يسمعوا، بعضهم لم يسمع، فلذلك أين الإجماع؟ سمع ولكنه أنكر بقلبه وما تكلم بلسانه، يمكن هذا. فلذلك دعوة الإجماع في مثل هذا إلا أنه شبهة، على كل حال شبهة في مسائل الاحتياطية ينبغي أن لا يتجاوز إذا ادعى المنذر غيره، لكن المشكلة إذا كان، وكذلك المتيمية يقول أجمع أهل العلم أجمع أهل السنة على كذا، وبعد قليل مخالف فلان، نفسه يذكر هكذا مخالف ذلك، ونفس ابن المنذر. ومن غريب ما نراه في عباراتهم على هذا، وبهذا أجمع أهل العلم إلا ما شذ فلان بكذا، وهو يجد الإجماع طيب إلا ما شذه له ما يمكن هذا. المهم في مثل هذه الاحتياطات إذا ادعوا الإجماع نقتصر عليه، وهو أن دفع الزكاة إلى الزوج يجوز، هذا ما في إجماع. وأما دفع الزكاة إلى الزوجة فهذا قالوا ادعوا الإجماع فنقتصر على أنه لا يجوز. وفي سهل المنطقة قال حدثني عمد بن يوسف الأزدي أبو الحسين النسابوري المعروف بحمدان ثقة حازم الحديث عشر، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث، عمر بن حفص الكوفي أذان الطبقة العاشرة، قال حدثنا أبي حفص بن غياث القاضي من الطبقة الثامنة، قال حدثنا الأعمش سليمان، قال حدثني شكيك أبو وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنها قالت عنهم ثلاثة. إذا كان هناك رواية الراوي صحابيا روى صحابي عن صحابي فهذا قال لهش رضي الله عنهما اثنين، وإذا كان صحابيا ابن صحابي قال رضي الله عنهما ابن عباس عنهما ابن عمر عنهما، وإذا كانوا يعني ثلاثة مثلا هنا الحارث هنا صحابي وامرأة ابن مسعود وابن مسعود صاروا ثلاثة، ففي مثل هذه الحالة نقول رضي الله عنهم. قال فذكرت لإبراهيم النخعي ذكرت هذه لي حديث شكيك، ذكرت القيل هو الأعمش لإبراهيم هو النخعي، ذكرت ذلك فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث، أبو عبيدة هذا ولد عبد الله بن مسعود اسمه كنيته وإلى غير ذلك، فهذا عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثل سواء، واتفق على ذلك. قالت كنت في المسجد مسجد النبوي، فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حلي كنا، وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص، وساق الحديث الضمير فاعل ساق الضمير ضمير حفص بن غياث، وهذه الرواية رواية حفص بن غياث أن أعمشي هذه ساقها البخاري الصحيح، فقال إلى آخره. وبالسند المتصل المؤلف قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد من الطبقة التاسعة، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن بقايا السبع عن زينب بنت أبي سلمة، هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحابية بنت صحابية، عن أم سلمة بنت صحابية وبنت صحابية، عن أم سلمة أم هادي رضي الله تعالى عنهما أنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم، في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركهم هكذا وهكذا دون أن يكون لهم نفقة، يعني إنما هم بنية، فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. هذا هو الذي احتج به من احتج دفع الزكاة للأولاد، زكاة للأولاد كثير في الأولاد جاء، كثير من الأولاد جاء مثل هذا تقدم قبل قليل أيضا لولد، وكذلك أيضا حديث معا لما وضع في المسجد صدقته عند رجل في المسجد فجاء ولده وقال أعطيني هذا فأعطاه، فلما علم أبوه أنه ماله خاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا صدقتي أنا والده، فذهب وأنا وضعته وكلته أحيب في المسجد يعني تصدق به فأخذه ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما أخذت يا معنه ولك ما نويت إيش يا يزيد، يزيد منه معنه من يزيد، فقال إيه لك ما نويت سقط عنك وأنت أخذت لك ذلك، فهذا يدل تصدق على الولد. وما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو زكى أم لا، لو كان واجبا لاستفسره. إذن القول الذي تقدم عن الصنعاني وبحث وقال هذا يعني يحتاج إلى التعقد أو تثبت في المسألة، إذن بقي ماذا؟ يعني الاحتياط فقط، والذي دعه منذ الإجماع. وأما الدليل هو سمي. وقال رحمه الله: وهذا الحديث حديث هذا متفق عليه. وبالسهل متفق. قال: حدثنا وحدثني سويد بن سعيد الحدثان. قال: حدثنا علي بن مسير هذا القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة من الثامنة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي نراوية. قال: عبد بن حميد الكستي. قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام. قال: أخبرنا معمر جميعا عن هشام عروة في هذا الإسناد بمثله. هذه رواية معمر عن هشام عروة هذه ساقها عبد الرزاق في مسنده، فقال: أخبرنا عبد الرزاق إلى آخره. وبسهل متفق. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري البصري ثقة حامل العشرة. قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري البصري من الطبقة عن كبار الطبقة التاسعة. قال: حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عدي بن ثابت هذا الأنصاري الكوفي ثقة رمي بالتشيع من الطبقة الرابعة. عن عبد الله بن يزيد هذا الخطمي عبد الله بن يزيد صحابي صغير هذا. قال: عن أبي مسعود أبو مسعود الصحابي المعروف هذا عقبة بن عامر البدري البدري قيل له البدري لأنه شهيد بدرا على ما قاله البخاري وتبعه مسلم وهما أعلم الناس بهذا الفن، فنحن نقدمهما على غيرهما. وأما أهل السير فاتفقوا على أنه لم يحضر بدرا لم يحضر بدرا وإنما سكن بدرا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ساكن معه. هذا لا ينافي كونه شهيد بدرا، فقالوا هذا هو سبب كوني بدريا لسكناه بدرا يعني أخيرا، فهذا السبب. وأما حضور بدرا فلا، لكن الصحيح أن البخاري ذكره في من حضر بدرا، أين ذكره في صحيحه صحيح البخاري. صحيح البخاري في باب ذكر من شهيد بدرا من الصحابة من شهيد بدرا من الصحابة. هناك من غريب ما فعله البخاري، يعني الذين شهدوا بدرا من الصحابة الأنصار المهاجرين ثلاثمائة وبضعة عشر خمسة عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خلاف ذلك هؤلاء، وذكر منهم 47 صحابيا فقط وسلسلهم بحروف الرجال أبو ذكر من حضر بدرا، يعني الذين ذكروا، لكنه شرط شرطا هناك قال الذين ذكروا في هذا الجامع، يعني معناه أنه من أول كتاب البخاري إلى آخر البخاري كل صحابي ذكر في هذا الكتاب على يعني رواية وقد حضر بدرا سيذكر في هذا الباب، وكل من لم يذكر في صحيح البخاري وإن حضر بدرا ما يذكره. ومن هنا صار 47 أو 46 صحابيا فقط وسلسله بحروف الرجال حروف الرجال، بدأ باسم النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله محمد تعظيما له تعظيما له، ثم قال أبو بكر ثم إياس إلى آخر ما قاله وانتهى. فذكر في حرف العين أبو مسعود هذا وعقبة بن عمر البدري ذكره هناك، وتبعه مسلم أيضا في بعض مؤلفاته. فقلنا إن الراجع ما ذهب إليه البخاري رحمه الله من أن هذا سمي بدريا لحضوره لشهود بدر. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقه وهو يحتسبها كانت له صدقة. الله أكبر، وهو يحتسبها، لكن محور المسألة هنا هو يحتسبها، لأن كثير من الناس يغفل، يعني ما يريد احتساب يعني ادخار الأجر عند الله، فينبغي لمن ينفق على أهله أن يحتسب بقلبه، يعني ينوي ذلك احتساب عند الله ادخار الأجر. وأما يعني يدفع دون أن تكون له نية فليس له هذا الأجر، فإذا هو يدفع عنه وجوب النفقة ومع ذلك يؤجر على أجر الصدقة، هذا فضل من الله. فهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان فضل النفقة على الأهل محتسبا محتسب الأجر، ومن أن النفقة على الأهل وإن كانت واجبة تسمى صدقة. وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وبالسند ومنها أن الأعمال لا يوجب ثوابها إلا بإخلاص النية لله، أي عمل ولو العمل العظيم، بل بالعكس إذا كان العمل عظيما وساءت النية عقابه أشد من غيره، عقابه أشد من غيره. ولذلك ثبت في الصحيح مسلم ثلاثة يعني أول من يقضى عليه بنار جهنم ثلاثة عظيم ثلاثة العالم القارئ معه القارئ قارئ القرآن ومجاهد والمنفق في سبيل الله الثلاثة أول من تصعد به النار فيؤتى بالمجاهد في سبيل الله فيقول الله له أنا أنفقت عليك أنعمت عليك كذا وكذا ماذا فعلت قال جاهدت فيك في سبيلك لإعلائك يعني في سبيل الله يعني وحتى استشهدت يقول كذبت وإنما قاتلت ليقال هو شجاع وقد قيل وقد أخذت ثوابا ويؤتى بالقارئ والعالم فيقال فيقول الله له ألست علمتك كذا وقرأت القرآن كذا قال قرأت فيك القرآن وتلوته قال لا كذب وإنما قرأته ليقال هو قارئ وقد قيل والثالث الممسك في سبيل يأتي ويقول الله سبحانه ماذا فعلت بما أنعمت عليك يقول أنفقت ما تركت في سبيل خير إلا أنفقت في ألا أنفق ذلك قال لا أنفقت ذلك ليقال هو جواد وقر كده فهؤلاء أول من تسعر بالمنع والسبب في ذلك أن هذه الثلاثة أعمال كبيرة عظيمة عند الله الجهاد في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله والعلم والقرآن هذه أعظم ما يتقرب به إلى الله فإذا ساءت نيته في هذا العظيم يعني كذر كان أول من استسعر به منها فالأعمال تختلف بحسب جريمتها وكذلك ثوابها حسب إخلاص النية فإذا أخلص في أي عمل وإن كان قليلا إنفاق لأهله هذه عادة أليس كذلك هذه معتاد الناس بأن ينفقون على أهلهم وعوائلهم لكنه إذا احتسب وحسنت نيته صار صدق انقلب صدقته وإلا فأنا مجرد ضيع فقط لا أجر له قال هنا قال فإن قلت كيف يكون إطعام الرجل أهله صدقة وهو فرض عليه قلت جعل الله الصدقة فرضا متطوعا ويجري العبد ويجزى العبد على ذلك بحسب قصده ولا منافعة بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة وقيل إنما أطلق الشارع صدقة على نفقة الفرض لئلا يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم بل لهم أجر عظيم قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا هو هذا الحديث محمد بن بشار بن دار وأبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع ومحمد بن أحمد بن نافع منسوب إلى جده قال كلاهما عن محمد بن جعفر غند قال حدثنا هو أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا وكيع جميعا معناه أي محمد بن جعفر ووكيع عن شعبة في هذا الإسناد المتقدم ورواية شعبة محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها النسائي في المجتبى فقال إلى آخره وأما رواية وكيع عن شعبة فلم أرى من ساقها فالمنظر وبسائل المنتج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي عن هشام بن عروة عن أبي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ذات النطاقين من أشراف قريش ومن أفاضل الصحابيات قالت يا رسول الله قلت يا رسول الله جاءت أمها من مكة وهي مشركة تطلب منها إحسان فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمها هي دخلت بيتها وجلست وما أرادت أن تعطيها إلا باستفتاء فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني راغبة وهي مشركة راغبة في صلة يعني راغبة في الإسلام ممكن أيضا يحتمل هذا لكن الظاهر أنه في الصلة فقال صليها أنفك عليها فالنبي صلى الله عليه أذن لها بذلك فقالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي راغبة أو قالت شك من راهبة ترهب ما هم من شريعة الإسلام قال أفأصلها قال نعم أفأصلها قال نعم وهذا سبب نزول قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن تولوا ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون هذا معناه المحارب لا حرمة له المحارب سواء كان أباك أمك وغير ذلك لا حرمة له المحارب وأما المستأمن أو متصالح أو لا ضرر في المسلمين فيه، فهذا يصل كما وصل المسلم يعني من أقاربك المسلم. فهذا هو الفصل في هاتان الآيتان نزلت في هذه الواقعة، وهي واقعة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده جواز صلة القريب المشركي. قال الخطاب رحمه الله فيه أن الرحم الكافرة تصل من المال ونحوه، فلا تصل المسلمة. ومن أن فيه مستدلا بمرة أوجب النفقة للأب الكافر والأم الكافرة على الولد المسلم، ويؤيد قوله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف. اختلف العلماء إذا كان أبواك مشركان ماذا يجب عليك النفقة إن احتاج إلى ذلك أم لا. والظاهر أنه هذا، لأن آيته وصاحبهما في الدنيا معروفة للإجابة، فيجب عليك أن تصلهما الآية. ومنها جواز موادعة أهل الحرب ومعاملتهم بزمن الهدنة والسفر في زيارة القريب جائز. ومنها بيان فضل أسماء رضي الله تعالى عنهما عنها، حيث تحرت في أمر دينها وكيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير رضي الله تعالى عنهم، هذه من فضائلها رضي الله تعالى عنها. وفي سهل منتج قال وحدثنا أبو بكر محمد بن علاء الهمداني الكوفي أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو أسامة حماد عن هشام من أنا بأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، أي في الصلح الذي يعني صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في ذلك صلح الحديبية. بعد في صلح الحديبية يعني معناه أهل مكة ما كانوا محاربين ذاك، لأنه في صلح. فجاءت هذه المرأة تطلب البر والصلة، فقالت إيه في عهد قريش إذ عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راضية راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. فهذا في دليل على صلة القريب المشرك إذا لم يكن محاربا، أما إذا كان محاربا فلا. قال رحمه الله تعالى لسالم قد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وقبله عنوان من الشراح باب بيان وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، عن الميت إليه، يعني إذا تصدقت عن ميتك يصل ثوابه، وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه. ولكن كثير من الناس يتساهل في مثل هذا الصدقة ويقترح أن يقرأ القرآن أو يجمع على قراءة القرآن، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، لأن القرآن الكريم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قائما، والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس احتراما وتعظيما للقرآن الكريم، ولو كان مشروعا من عند الله تعالى لما تركوا. وما سمعنا ولا رواية ضعيفة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة اقرأوا على هذا القبر، اقرأوا على كل ياسين، اقرأوا كذا، كلها ما تصح وما ورد في أبي داود هذا ضعيف. وعلى كل حال هذه الأمور أمور تعبدية. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الصدقة وأثبت العتقة وأثبت يعني الصدقة الجارية، تبني المسجد له، تحفر بئرا وما إلى ذلك، تقف كتابا مصحفا إلى آخره، وكذلك أيضا أمر بالحج، وكذلك أيضا أمر بالعمرة. هذه الأشياء مشروعة يتساهل فيها الناس ولا نبالي ولا يبالون بها، ولكن الأشياء الأخرى التي لا ما أنزل الله من سلطان فإنهم يعتنون بها. وهذه من غربة الإسلام، من غربة الإسلام أن يتسارع الناس إلى البدع ويتهاونون في السنة، حتى من ينتسب إلى العلم، هذه قال بعض أهل العلم من علامة البدعة أن يتسارع إلى العوام، يعلم أنها بدعة وبحث ستجدها أنها بدعة. ومن علامة السنة أن يزهد فيها عوام الناس، حتى بعض من ينتسب إلى العلم يزهد فيها، فأعلم أن هذا هو الحق، يعني علامته هكذا، الأغلبية هكذا هو. فلذلك نوصي المسلمين أن يستنوا بهذه السنة التي يعني في الصحيحين وفي غيرهما من الحج والعمرة والصدقة، وكذلك العتق إذا كان في وقته، وكذلك أيضا يعني الصدقة الجارية لهذا الميت، هذه النافعة. وأما تقرأ القرآن هذا ما ثبت، والقرآن الكريم ما شاء الله نحن نعتقد ونحبه ونجد ونكرمه، لكن في حينه وفي وقته وفيما شرع له لا فيما لم يشرع له. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي، قال حدثنا محمد بن بشر العبدي الكفر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن امرأتي افتلتت نفسها ولنفسي لأنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما قدم وجد أمه ماتت حزن عليها وسأل هل أوصت بشيء قالوا لها قلنا لها أوصي إنها ما تموت أهلها فقالت مالي مال المال مال سعد كيف أوصي به وماتت فلما سمع ذلك تأسف عليه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت بغتة فجأة ماتت ولو تأخرت يعني لا أوصت وكذا وكذا فهل ينفعها أن أقوم مقامها في شيء ينفعها من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفلها أجرين إن تصدقت عنها قال نعم هذا هو إيش هذا هو نافعها أن تتصدق عنها وهذا فيه وأن ليس لإنسان إلا ما سعى هذا عم أريد بالخصوص أن ليس لإنسان إلا ما سعى سعي الإنسان يعني ينفعه سعي غيره فيما ورد به النصوص مثل هذا وكذلك صلاة الجنازة هذا مات الإنسان وينفعه صلاتنا عليه ودعاؤنا له واستغفارنا له وصدقاتنا له هذه كلها ما ينفع الإنسان من غير عمله قال وهذا الحديث متفق عليه ومن فوائد بيان استفادة صدقة مات فجأة ومنها جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفع بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد وهو مخصص بعموم قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ويلتحق بصدقة العتق عنه بل ورد ذلك وقال في العمدة دل الحديث على أن تأويل قوله تعالى وأن ليس إنسان إلا ما سعى على خصوص قال منذ أما العتق عن الميت فلا أعلم في خبرا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتقت عبدا عن أخيها عبد الرحمن وهذا يكفي وكان مات ولم يوصي وأجاز ذلك الشافعي قال بعض أصحابه لما جاز أن يتطوع بالنفقة وهي مال فكذا العتق وفرق غيره بينهما فقال إنما أجزناها للأخبار الثابتة والعتق لا خبر فيه بل في قول صلى الله عليه وسلم الوراء لمن عاتب دلالة على منعه وعلى كل حال هذا شوية في نظر العتق يكفي فصلاة عائشة رضي الله عنها لأن الحي هو المعتق بغير أمر الميت فله الولاء إذا ثبت له الولاء فليس للميت من شيء وتعقب قول العتق لا خير فيه لا خبر فيه العتق لا خبر فيه لأنه ليس بصحيح لأنه قد روي في حديث سعد بن عبادة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت فهل ينفع أن أعتق هذا مش لا خير فيه لا خبر فيه هذا رد على ابن المنذر ابن المنذر يقول ما ثبت عندي حديث يدل على جواز العتق فنتعقبه بما ثبت لا إيش عندكم لا لا لا قوله والعتق لا خبر فيه وتعقب قوله والأخير والعتق لا خبر فيه بأنه ليس بصحيح هذا كلام من المنذر هنا ما هو صواب لأنه قد روي في حديث سعد بن عبادة أنه قال صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها قال نعم فدل على أن العتق ينفع الميت ويشهد لذلك فعل عائشة رضي الله عنها الذي سبق انتهى وهو بحث جيد وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة المستوفى المسألة التالية إن شاء الله تعالى ومنها أن ترك الوصية جائز لأنه صلى الله عليه وسلم لم يضم أم سعد على ترك وصية قاله منه وتعقب بأن الإنكار عليها قد تعذر لموتها وسكت عنها التكليف وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكرا ليتعظ غيرها ممن سمعه فلما أقر على ذلك دل على جواز ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين ومن العمل بالظن الغالي بقوله وأظنها لو تكلمت تصدقت ومنها مشروعية الجهاد في حياة الأم وهو محمول على أنه استأذنها لأن أم سعد ماتت وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة دمة الجندة فما سبق قريبا ومنها السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين ومن أن إظهار الصدقة قد يكون خيرا من إخفائها وهو عند اقتنان صدق عند اقتنان صدق النية فيه. ومنها أن الحاكم يتحمل الشهادة بغير مجلس الحكم لأنه قال له أشهدك. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وصول ثواب الصدقة وغيرها إلى الميت. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى وهذا الحديث مجمع على القول بمعناه الصدقة ولا خلاف بين العلماء أن صدقة الحج عن الميت جائزة مرجو نفعها وقبولها إن كانت إذا كانت من طيب كفر طيب فإن الله لا يقول إلا الطيب وليس الصدقة عندهم من باب عمل البدن بشيء فلا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد ما في هذا لا يرى وجائز له أن يتصدق عن ولي وعن غيره وهذا مما ثبتت السنة ولم تختلف فيه الأمة انتهى. وقال النووي في هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت إلى آخر الكلام ونلخصه في الأخير. قلت في مناقشة والرد والأخذ والرد والأخذ إلى آخره طويل طويل هذا مناقشة فيه كثير من الأئمة تخالوا يختلفون فيها. طيب في الأخير قلت الذي ظهر لي بعد النظر فيما سبق من أقوال أهل العلم وأدلتهم أن ما جاء النص بمشروعيته كالصدقة والعتق والحج والصوم والدعاء فالحق أنه يصير إلى الميت عملا بالنصوص الكثيرة الواردة بذلك. وأما ما لم يرد النص بمشروعيته كقراءة القرآن ونحو ذلك فلا ينبغي قياسه على المشروع بعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير ومع ذلك فلم ينقل عنهم فتبصروا الإنصاف. وقد تقدم هذا التحكيم في شرح مقدمة والله تعالى أعلم الصواب. في حديث هناك في المقدمة ذكر حديث يعني عبد الله هناك في الجرح والتعديل هناك ذكر عبد الله بن مسعود هناك ما يعني من البر أن تصلي لأبوك بعد صلاتك وتصوم لهما مع صومك. هذا الحديث ضعفه ابن مبارك لما سأله قال هذا لا أصل له وإنما ولا خلاف في الصدقة ولا خلاف في الصدقة هذا كلامي ابن مبارك. وتوسعت هناك في تحقيق هذه المسألة أكثر مما هنا الظاهر أنه سيكون أكثر مما هنا وذكر الخلافات والأدلة والاستدلال والترجيح وتراجعه إن شاء الله. وعلى رحمه والحاصل نحن نقول نحن أهل اتباع الحمد لله ولسنا أهل ابتداع وكذلك أيضا يجب أن نحث المسلمين على هذه السنة كونوا أهل اتباع ولا تكونوا أهل ابتداع. يعني البدعة يعني ما تقيم بدعة إلا وتميت في مقابلها سنة هذه هذا أمر حتمي. إذا عملت بالبدعة لابد أن يكون لك إيش مثلا إذا سبحت بالسبحة السنة بالأنامي فإذا ضيعت السنة ورأيت البديل بما أفلته يعني على سبيل المثال يعني ما نقول له حرام بل نقول إن هذا مثل هذه الأشياء إذا قام الإنسان بأي بدعة لابد في مقابلها يميت سنة. فلذلك نقول يجب على المسلمين أن يكونوا أهل اتباع لا أهل ابتداع. فكل ما صح لدينا من اتجاه الميت الوالدين أو الأقارب أو أي مسلم كان نعمل ما ثبت في السنة الصحيحة ومع ذلك نتجنب مثلا الاجتماع على قراءة القرآن الاجتماع على كذلك وكذلك أيضا الصدق في يوم معين مثلا في يوم الثالث أو في اليوم الأول هذه الأشياء من البدع. وأهل الذين يعملون مثل هذا يوم السابع مثلا هذه أنا بحثت فيها ووجدتها أنهم استقوها من النصارى لأنهم عندهم يوم السابع يوم السابع 40 أربعة شهور يعني 6 شهور سنة هذه كلها معمولة من سنة النصارى والعلماء غفلوا وقالوا هذا خير واستقوها منهم فجعلوا قرروا بين المسلمين. الآن لا تستطيع أن تمنع الناس عن هذا سبب ذلك أن يتساهل العلماء فالعلماء إذا تساهلوا في بيان السنة ونهي الناس عن ذلك يقول هذه اتبعوني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذا الصدقة مفتوح بابها من منذ أن مات إلى ما شاء الله تصدق اليوم الليلة لواحد اثنين أما هي الاجتماعات هي يوم معين وكذا هذه اتبعوني للنصارى فلا ينبغي مثل هذا. ينبغي المسلمين أن يتنبهوا لهذه المخالفات ويميت هذه البدع ويستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، نرجو أن نحيا على هذه السنة ونموت عليها ونبعث عليها إن شاء الله. كل من حي أو كل من عاش مات على ما عاش عليه، ومن مات على شيء وعيش عليه، فهذه أمنيتنا. وأما إذا أدخلنا في حياتنا البدع المختلفة هذه تكون ضارة لنا. قال ماذا؟ وبسائل المنطقة قال وحدثنيه عن هذا الحديث زهير وحرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هذا القطار قال وحدثنا أبو كريب حمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة قال وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسير قال حدثنا حكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقي. وانتبهوا، أنا ما منعت من الصدقة لمن، إنما منعت التعيين اليوم والنوع، هذه هي البدعة. وأما الصدقة لواحد أو جمعة 10-20 من الطلاب العلم أو من الفقراء والمساكين هذا هو سنة لكن تعين، هذا الابتداء هذا. ولا تتوهموا أني قلت أن الصدقة للميت بدعة، ما قلت هذا، إنما اتباع أهل النصارى في تعيين الوقت بحيث لا يتجاوز، بحيث أنه لو لم يكن عنده يقترب من الناس لئلا يتجاوز ذلك اليوم. والمسلمون يفعلون مثل هذا نفسه، يقول كيف أتجاوز أسبوعه، لازم أقترب من الناس وأتصدق. هذا ما خلفه الله، إذا وجد في أسبوع في أسبوعين في يومه في ليلته ما في معنى. قال رحمه الله تعالى السند متصل انتهى. أي إذا نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيك كما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن أليك مما تهون بعالم مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وشارب قوتنا وعيتنا اجعل روائحنا جاثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا أسلق عنا من لا خوف ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.